تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير